بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في البداية يعني إيه يعني الحمد لله الذي أعاد لنا يعني السكاشن ثاني مرة أخرى، يعني إيه علشان نتقابل ويعني نتكلم مع بعض، فجزاكم الله خيرا. فإن شاء الله هنبدأ النهاردة استكمال السكاشن مرة أخرى. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في كتاب العظيمتان، قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هنتكلم النهارده إن شاء الله عن هذه الآية ونتدبر معانيها. وبرزوا لله جميعا، يعني الآية النهارده بتتكلم عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، يعني برضو ما زلنا بنرسخ في قلوبنا مشاهد يوم القيامة، بل والدار الآخرة. يعني من يعني ايه الدار الآخرة أعظم شيء تربطك، يعني تربطك بالله عز وجل، أعظم شيء يربطك بالله عز وجل يعني أن تعيش الدار الآخرة، أن تعيش مراحل الدار الآخرة في القرآن الكريم. لما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب الصحابة على مشاهد الدار الآخرة، حتى يعني إن يعني حتى إن حنظلة قال: نافق حنظلة. طب ليه يا حنظلة؟ يعني سيدنا حنظلة إيه اللي حصل عشان تقول نافق حنظلة؟ ومش بس سيدنا حنظلة، لا ده سيدنا أبو بكر الصديق كمان رضي الله عنهم. فيعني سيدنا حنظلة قال نافق حنظلة. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ كنا نجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى الجنة والنار رأي عين، نرى الجنة والنار رأي عين. فعندما نعود الى اهلنا ونرجع الى بيوتنا يعني ايه نباشر الضيعات ونعافس الزوجات ننسى، او يعني الحاله الايمانيه، الحاله الايمانيه اللي انا كنت فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم قلت. فنافق حنظلة، ظن بذلك ان ده النفاق، نافق حنظلة. فيعني وجد سيدنا ابو بكر الصديق في الطريق فقال له كذا وكذا، قال اني اجد ما تجد. حتى سيدنا ابو بكر الصديق اني اجد ما تجد. فنفهم من الحديث ده ايه؟ أن سبب من أسباب النفاق في القلب، سبب من أسباب النفاق بعدك عن دار الآخرة، بعدك عن مشاهد الجنة والنار، بعدك عن يعني عن مشاهد الوقوف بين يدي الله عز وجل. مشهد خروج الناس من القبور، مشهد خروج الناس للقاء والحساب والعرض بين يدي الله عز وجل، بعدك عن هذه المشاهد تنبت في القلب نفاق وبعد عن الله عز وجل. فيعني نجدد تاني النية ان احنا فعلا يعني ايه براءة من النفاق ويعني وقربة الى الله عز وجل، ونتدبر مع بعض مشاهد الدار الاخرة، يعني لعل الله عز وجل يعني ايه ان يرزقنا يعني الاخلاص، ويرزقنا الخوف منه، ويرزقنا الشوق الى لقائه انه ولي ذلك والقادر عليه. فالنهاردة هنتكلم عن وبرزوا لله جميعا، خروج الناس من القبور وللقاء والوقوف بين الله عز وجل. وبرزوا لله جميعا، وبرزوا لله جميعا، كل الناس هتقف بين الله عز وجل، الملوك والرؤساء وعامة الشعب والناس، الكبير والصغير، الغني والفقير. وبرزوا لله جميعا، جميعا، كل البشر، كل المخلوقات تقف بين يدي الله عز وجل. يعني ده موقف صعب، موقف رهيب، خروج الناس من القبور. يعني حد عارف طيب يعني كيف تخرج الناس من القبور للقاء وللحساب؟ بالنفخ، تمام، نفخ في الصور، تمام. طيب كيف تخرج الناس او كيف يخرجون الناس من القبور؟ كيف، ازاي، ايه اللي يحصل؟ ما في مقدمات، في مقدمات تحصل. تمام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم، اذا اراد الله عز وجل ان يبعث الخلائق مره اخرى للوقوف بين يديه والحساب والعرض، امر السماء بان تمطر، امر السماء بان تمطر، فتمطر السماء، فتنبت الارض من وفتنبت الاجساد تحت الارض، الاجساد فتنبت تحت الارض كما ينبت الحب تحت الارض، فتجتمع الاجساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر: كل ابن ادم يبلى، كل ابن ادم يبلى، كله يفنى ويصير تراب، ويصير ترابا، حتى العظام تصير تراب، فكل ابن ادم يبلى الا عجب الذنب. منها خلق ابن ادم ومنها يركب. العجب الذنب ده عظمه كده صغيره دقيقه جدا في حجم العدسية او في حجم حبه الفول الصغيره، يعني دي التي لا تتحلل ولا تفضل كما هي، لا تتحلل. فمنها يركب ابن ادم، منها خلق ابن ادم ومنها يركب. فسبحان الله، يعني اذا اراد الله عز وجل ان يبعث الخلائق مره اخرى للوقوف والعرض والحساب، امر الله عز وجل السماء ان تمطر ماء، فتنبت الاجساد تحت الارض كما ينبت الحب تحت الارض. فاذا اكتملت الاجساد تبدا بقى الانشقاق، تبدا اذا تبدا عمليه انشقاق الارض، فتنشق الارض، فيخرجون الناس من القبور حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا. يعني مشهد صعب جدا، ومشهد يعني من اروع المشاهد، ومن يعني ومن اصعب المشاهد، خروج الناس من القبور. يعني انا عايزك تتخيل دلوقتي انت تحت الارض ميت، فاجسادك او جسدك بيكتمل تحت الارض، فانت دلوقتي خلاص بقى الارض انشقت، فايه، فتخرج ما في بطنها، وما تخرج في بطنها من الموتى والكنوز وكل شيء. فانت الان يعني بتنفض التراب من على وجهك، وبتنفض التراب وتنفض التراب علشان الوقوف بين الله عز وجل. يعني مشهد صعب جدا، مشهد خروج الناس من القبور، فده من اروع المشاهد. ده مشهد لوحده هتقف بين الله عز وجل حافي عاري كيوم ولدتك امك. مشهد صعب جدا جدا جدا. يعني طب فين الحراس كانوا بيحرسوني في الدنيا؟ مفيش حراس. طب فين الفلوس؟ مفيش فلوس. طب هو فين الجاه والمنصب؟ طب فين الموبايل اللي انا لما احب، لما اتزنق في موقف اتصل بيه؟ مفيش كلام ده خالص، كل ده انتهى خلاص، كل ده انتهى، كل ده انتهى. يعني كل ده هتحاسب عليه، هتتحاسب عليه يوم القيامه. كل شيء هتبدا كل شيء فاني. فسبحان الله، هنقف بين يدي الله عز وجل للعرض والحساب. يعني يا شباب تأملوا الموقف ده، عيشوا الموقف، عيشوا المشهد. يعني انت هتقف بين يدي الله عز وجل، هتتحاسب على كل كبيرة وكل صغيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسبحان الله، هتتوزن بالميزان، يعني هتتحاسب بالذرة، هتتحاسب بالذرة. فسبحان الله، يعني نسأل الله السلامة، والله نسأل الله السلامة، وأنه ولي ذلك القدر عليه. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. سبحانه وتعالى ولي ذلك القدر عليه. قال الله عز وجل: وبرزوا لله جميعا. كل المخلوقات هتقف بين يدي الله عز وجل. فقال الضعفاء للذين استكبروا. الضعفاء الذين استكبروا. في فرق بين الضعيف وفي فرق بين المستضعف. تمام. في فرق بين الضعيف وفي فرق بين المستضعف. المستضعف ده واحد كان بيجاهد، كان بيدعو إلى الله عز وجل، كان بيتصدق، كان بيفعل الخيرات، كان بيتقرب إلى الله عز وجل، فاستضعف من الناس المتكبرين، من الظلمة، من فاستضعف بقوة القهر والضغط والسجن والتعذيب. فده فرق من الذين استضعفوا وفرق بين الضعفاء. الضعفاء ضعيف، ليس له همة، ليس له حيلة، ليس له رؤية، ليس له همة، ليس له فهم، ضعيف ضعيف. فالضعفاء يعني ما عندهمش أمال، ما عندهمش أحلام، هو ضعيف ساكن، بيرضى بالذل، يرضى بالهوان، يرضى بالعيشة الذليلة، يرضى أن هو بالقهر، يرضى بذلك. حتى لو كان غني، حتى لو كان يتقلد المناصب العالية، حتى لو كان رئيس، حتى لو كان يعني ضعيف، يرضى عنده نفسية ذليلة، صاحب نفسية ذليلة، ليس له همة، ليس له رؤية، ليس له هدف الإصلاح، ليس له هدف رضا الله عز وجل، لا، هو ضعيف ذليل مهين، حاسس بمهانة دائما، حاسس بالذل دائما، فده الضعيف. فإياكم يا شباب أن تكونوا من هذا الصنف. خلي عندكم دائما رؤية، خلي عندكم حلم، خلي عندكم هدف. وأعظم هدف تخليه قدام عينك أن الله عز وجل يرضى عنك. والله أعظم هدف قدام عينك أن الله عز وجل، أن الله عز وجل يرضى عنك، لأنه سبحانه وتعالى ورضى عنك وأحبك، خلاص أنت عايز بعد كده. فسبحان الله، يعني خلي عندك هدف الإصلاح، خلي عندك هدف، خلي عندك رؤية إزاي تجمع الناس على كلمة الله عز وجل وعلى على على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندك هدف وعندك رؤية إزاي تجمع وإزاي تتكلم وإزاي تدعو الناس عز وجل لعبادة الله عز وجل وحده. فده الهدف، ده الرؤية. إياكم أن تكونوا من الصنف الضعيف، إياكم أن تكونوا من الضعفاء. لا، احنا أمة اقرأ، أمة اقرأ، أمة السعي، أمة الجد، أمة العمل، أمة الاجتهاد. فسبحان الله، يعني صنف بشع، صنف صعب جدا الضعفاء. يعني نسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا من يعني إيه، من أصحاب الهمم العالية وأصحاب النفوس القيمة وأصحاب الرؤى، يعني أصحاب الرؤية وأصحاب أنه ولي ذلك القدر عليه. يعني وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إلا كنا لكم تبعا. تبعا يعني اللي كنتم بتقولوا عليه احنا كنا بنعمله في الدنيا، اللي انتم بتقولون عليه كنا من يمين يمين شمال شمال، ليس لنا حول ولا قوة، احنا معاكم على طول على طول الخط. تمام. اللي انتم بتقولوا عليه احنا بنعمله، احنا كنا اتباع لكم. فسبحان الله، قال الضعفاء، فقال الضعفاء للذين استكبروا ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله. يعني نجد الكلام ده، نجد هذه الآية وهذا الكلام بين الكفار بعضهم مع بعض، أو بين المنافقين بعضهم مع بعض، أو بين يعني أصحاب الهمم الضعيفة، يعني الذين يعني أغروا بالمناصب وأغروا بالفلوس وأغروا يعني بالشهوات واتفتنوا بالمناصب والشهوات هذا كلامهم، يعني ده كلامهم يوم القيامة، ده كلامهم في النار والعياذ بالله. يعني نجد أن ده كلام حديث بينهم وهم داخل النار والعياذ بالله. يعني فمشهد من أصعب المشاهد، مشهد اللوم، مشهد الملامة، مشهد الاعتاب. يعني ده بيلوموا بعض، احنا كنا لكم تبعا في الدنيا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله؟ حتى يعني سبحان الله شفت يعني ده غباء. عارف بقول لك ده غباء سياسي، ده غباء يعني غباء يعني بعد ما شافوا مشاهد يوم القيامة، وبعد ما شافوا مشاهد الحساب، وبعد ما شافوا الملائكة، وبعد ما شافوا يعني قوة الله عز وجل، وبعد ما شافوا جبروت الله سبحانه وتعالى، وبعد ما شافوا مشاهد يوم القيامة، لسه برضو يعني لسه برضو بتقولوا ان دول يقدروا ان يعني يغنينا من عذاب الله عز وجل، ودول يقدروا يعني يقدروا ينجونا من عذاب الله ويدفعوا عنا عذاب الله. شوف ده يعني برضو ده حتى دي النفس الضعيفة برضو ضعيف، برضو يعني ما عندوش رؤية، ما عندوش همة، ما عندوش هدف، تمام. برضو يعني ممكن مشاهد اللوم، مشاهد يعني بيرمي اللوم على التاني. انت مش انت كنت بتقول لي انا ما تخافش انا معاك، ما تخافش انا بحميك، ما تخافش انا، مش انت كنت بتقول لي كده في الدنيا، مش انت كنت بتقول لي اعمل وما تخافش انا وراك وانا في ظهرك وانا حميك وانا بسندك ومحدش يقدر يقرب لك ومحدش يقدر يعمل لك حاجه ومحدش يقدر طول ما انت معايا طول ما انت و و و صح، مش ده اللي كان بيحصل في الدنيا؟ طب دلوقتي تقدر تعمل الكلام ده؟ تقدر تغنينا من عذاب الله عز وجل؟ طب تقدر تنجينا من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هل يعني قالوا لو هدانا الله لهديناكم؟ يعني ده بيقول لك لو هدانا الله عز وجل في الدنيا لهديناكم في الدنيا. دايما بيقول لك انا نفسي اتوب ومش عارف، مثلا يقول لك لما مثلا تنصح واحد وتدعوه مثلا ان هو يبطل ذنب الفلاني او يبطل شرب السجاير او يبطل مثلا يعني يبطل اي معصية مثلا هو بيعملها، يقول لك لما ربنا يهديني هبطل، لما ربنا يهديني هبطل. طب ما سبحان الله انت تعرف ازاي ربنا هداك الا لما تبطل؟ ما لو بطلت ربنا هيهديك، صح؟ لو بطلت شرب السجاير ربنا هداك، لو صليت وحافظت على الصلاة في الجامع والفرائض يعني في الجامع يعني يبقى ربنا عز وجل هداك. لا، لو هدانا الله دايما دايما هتلاقي يعني نسأل الله عز وجل ان يعني ينجينا ويغفر لنا، يعني كلنا اصحاب معاصي كلنا اصحاب، بس يعني دولا دايما ما فيش يعني بيرموا دايما اللوم. لو هدانا الله دايما، لو هدانا الله هنبقى زيك والله لو هدانا الله. طب يا ابني يعني صلي ربنا هداك، بطل ربنا هداك، بطل معصيه ربنا هداك، توب الى الله عز وجل واطلب من الله عز وجل المغفره يبقى ربنا هداك. يعني قالوا لو هدانا الله لهديناكم، احنا ما فيش بايدينا حاجه، احنا زينا زيكم دلوقتي، احنا زينا زيكم بعد ما خلاص يعني بعد ما كل شيء انتهى وكل شيء ظهر وكل شيء بنى على حقيقته وانتهينا واصحاب الجنه دخلوا الجنه ويتمتعون، والعياذ بالله اصحاب النار دخلوا النار ويتعذبون. دلوقتي لو هدانا الله لهديناكم، دلوقتي بتقول يعني دلوقتي بتقول انا ما اقدرش اعمل لكم حاجه. دايما يعني الكبر والجبروت بيعمي أبصار الناس وبيعمي قلوب الناس. دايما القوة بتعمي، والله يا شباب يعني دايما يعني مش دايما يعني نسأل الله عز وجل السلامة، يعني دايما عايز أقول إيه، إن أصحاب المناصب وأصحاب الأموال وأصحاب الـ الـ يعني أصحاب الملايين ومليارات دايما تلاقيهم إلا من رحم الله عز وجل، مش كلهم طبعا يعني، بس دايما إن الصنف ده ده اللي تلاقيه بيطغى، ده اللي بتلاقيه دايما تجده دايما يطغى، ده اللي تلاقيه يظلم. ده اللي تلاقيه دايما يعني يعني هو كده. فسبحان الله يعني ده دايما اللي بتعمل بصيره، ده دايما سبب في عميان البصيره، دايما سبب في عميان القلوب. يعني سبحان الله قول الله عز وجل كلا ان الانسان ليطغى. طب ليه؟ ايه السبب؟ كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى. دايما الغنى بالقوة بالصحة بالفلوس بالمناصب بي بي بي حاجات كتير جدا سبب الطغيان. والله. فسبحان الله يعني كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا نسأل الله السلام. والله فعلا لما أحس أنه قوي وغني وقادر يعني فعلا طغى. لو هدانا الله لهدانا. حاجة في ايدينا، سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. خلاص احنا هنعمل ايه؟ ولا الصبر مش هيقدم، ولو جزعنا وما صورناش برضو مش هيقدم. يعني مشهد يعني بيقول لك حتى وهم في النار والعياذ بالله يعني ولو هدانا الله لهديناكم. يعني في أقوال بيقول لك مثلا إيه؟ أي لو هدانا الله إلى الجنة لهديناكم معانا، ولو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم ودلناكم على الإيمان والهدى، ولو نجينا الله من العذاب لنجيناكم. وفي قول بيقول لك ولو بينا لنا الله شيئا ندفع به من عذابه أو شيء ندفع به عذاب الله لبيناه لكم. يعني روى أو يعني روية أن أهل النار قالوا لبعضهم البعض يعني أن ما نزل بكم من هذا البلاء ومن هذا العذاب تمام ما ترون، فهلما نصبر كما صبروا أهل الإيمان بالطاعة على طاعة الله فنفعهم صبرهم فأجمعوا رأيهم على الصبر، فصبروا مدة يعني ليس لها مثيل، فصبروا على عذاب الله والعياذ بالله يعني مدة ليس لها مثيل، فطال صبرهم فلم ينالوا شيء. يعني ما فيش فايدة خلاص، سواء عليهم صبروا أم جزعنا ما لنا من محيص. خلاص ما فيش فايدة، فجزعوا خلاص بقى الصبر ما خلاص فض بهم الصبر. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقيل أن أهل النار قال بعضهم البعض فإن أدرك أهل الجنة ببكائهم وتضرعهم. برضو غباء يا أحلي، برضو يعني أن أهل الجنة نالوا درجاتهم في الجنة أو نالوا الجنة ببكائهم وتضرعهم إلى الله عز وجل. فتعالوا نبكي ونتضرع إلى الله عز وجل لكي يعني ينجينا من عذابه ويخرجنا من النار والعياذ بالله. فبكوا وتضرعوا فلا نفعتهم بشيء. فبقائهم وتضرعهم لا نفعهم بشيء. قالوا طيب تعالوا، يعني إن من أدرك أو إن أهل الجنة أدركوا الجنة بالصبر، فتعالوا نصبر. فأجمعوا رأيهم على الصبر، فصبر مدة ليس لها مثيل من عذاب الله، فيعني صبر مدة كبيرة جدا على عذاب الله عز وجل. فلم ينفعهم صبرهم فجزعوا. يعني سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. يا شباب يعني احنا النهارده نطلع بكذا حاجة. أول حاجة خلي عندك رؤية، خليك صاحب، تمام؟ إياك أن تكون قد ضعيف، اللي صاحب نفسية مهينة، صاحب دايما ذليل، ليس له همة، ليس له طموح، ليس له رؤية، تمام؟ فخلي أول حاجة خليك صاحب هدف، خليك صاحب رؤية، خليك قوي، خليك يعني صاحب إيمان قوي. من أهم الأشياء أربط نفسك بمشاهد الآخرة، علشان بعدك عن مشاهد الآخرة بينبت في القلب النفاق والعياذ بالله. ده يعني ده نفهمه من حديث حنظلة. سيدنا حنظلة قال ما فك حنظلة. طب ليه سيدنا حنظلة؟ ايه اللي حصل عشان تقول ما فك حنظلة؟ نجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فإيماننا يعلو ويبقى إيماننا عالي جدا، ونرى الجنة والنار رأي عين. فعندما نذهب إلى أهلنا ونرجع إلى ضيعتنا فننسى ذلك فالإيمان بينزل. الدنيا بتاخد الناس، فإياكم يا شباب من الدنيا. دايما حصن نفسك، راجع نفسك، عايزك راقب قلبك دايما. منسوب الإيمان عالي، منسوب الإيمان ضعيف، منسوب الإيمان عالي خليك واستعد، ودايما يعني خلي إيمانك عالي، دايما خلي إيمانك يعني اتصل دايما بالله عز وجل. الفرائض، النوافل، ذكر الله عز وجل، أذكار الصباح والمساء، السنن، تقرب إلى الله عز وجل، تصدقوا دايما. يعني احنا في أيام، يعني في أيام رحمات وفي أيام مباركة، يعني ابذروا من دلوقتي، ده شهر رجب، ابذروا، خلي إيمانك عالي، اعلو بإيمانك، اسمع عن دار الآخرة، تصدق، صلي السنن، علشان هتلاقي كل ده في رمضان. يعني لا احنا كده ان شاء الله، يعني جزاكم الله خير، احنا كده خلصنا يعني نكتفي بهذا القدر من السكشن، وان شاء الله يعني الاسبوع القادم مع بعض ان شاء الله يوم الجمعة هنشوف موضوع الميعاد ده ان شاء الله. ومش عارف يعني ممكن نقدمه نخليه الساعة 7 بالضبط، او مش عارف، الله ربنا ييسر بس كده الحال. ف يعني ساعدونا كده يا شباب واشتركوا معانا، وجدد ايمانك دايما وعلي همتك، وكن قوي صاحب رؤيه وصاحب هدف، وخليك قوي بايمانك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عايزين واجب عملي. الواجب العملي اللي انتم مفروض تعملوه، يعني راقب نفسك، راقب قلبك. والله فعلا راقب قلبك، راقب نفسك، راقب طاعتك، راقب ازاي. يعني شوف انت قلبك ايه. يعني انت لما تسمع ايات الجنة والنار قلبك بيتأثر، بتحس يعني هين عليك، انت عايز يعني عايز تبكي بدل الدموع دم مثلا. ازاي دي بترجع لكل واحد. ازاي راقب نفسي، ازاي راقب قلبي. حس بقلبك، شوف قلبك انت جامد، قلبك جامد يعني بمعنى انت صعب اللي تتأثر، ما بتتأثرش بسهولة، تمام؟ لا، طب لو قلبي جامد اعمل ايه؟ اسمع عن الجنة والنار، أشغل آيات الجنة وآيات النار، أبدأ أتصل بآيات الجنة والنار تاني، أبدأ أتصل بمشاهد يوم القيامة ومشاهد الآخرة. بس بيروح الوضع ده بعد شوية، ما هو طبيعي عشان كل ما بتبعد بيروح، أما كل ما يقرب بيجي. كل ما بتقرب لمشاهد الطاعة ومشاهد يوم القيامة وآيات الجنة والنار والحساب طيب ده بيجي، ده بيحصل حتى لو بعد مرات، مش لازم بيحصل دلوقتي، لا بعد مرات، ممكن بعد مرة الثالثة، مرة الثانية، ممكن بعد الرابعة، تسمع وتواصل وتعيش بقلبك مع آيات الجنة والنار وفعل الطاعات. أهم حاجة فعل الطاعات، وفعلا صلي بقلبك، فعلا صلي يعني بكل جوارحك، تأثر، استشعر قرب الله عز وجل، استشعر يعني استشعر الله عز وجل ينظر إليك، استشعر يعني استشعر تقصيرك، واستحي من الله عز وجل. ففعل الطاعات لازم يا شباب، صلوا إن شاء الله، صلوا بقلبكم، صلي بقلبك. أداء الفرائض، طب أنتم محافظين على الفرائض في وقتها؟ طيب النوافل، بتصلوا النوافل؟ بتصلوا النوافل؟ جميل جدا. طب أذكار الصباح والمساء؟ النوافل مش كل الأيام، يبقى نبدأ نصلح دي، يبقى في مشكلة، لا نبدأ نصلح، نبدأ فعلا. طيب الأذكار، أذكار الصباح والمساء مؤثرة؟ طب مقصرة في الأذكار، الحاجات كلها بتلين القلب، ضيع يعني الأذكار والصباح ضايعين فيها أو يعني مش لا، الحاجات دي كلها والله يا شباب، الحاجات دي كلها بتلين القلب، الحاجات دي كلها بتساعد على فعلا على زيادة الإيمان، وبتساعد على قرب الله عز وجل، وبتساعد على استشعار قرب الله عز وجل منك. يعني سبحان الله، سمعت كلمة مرة للشيخ أبو إسحاق بيقول اللي ما بيقولش أذكار الصباح والمساء ده ضايع، محروم، محروم. اللي ما بيقولش أذكار الصباح والمساء ضايع، محروم. فأنتوا عايزين تبقوا ضايعين، يعني عايزين تبقوا محرومين؟ لا طبعا. فأذكار الصباح والمساء دايما، والله هفضل أركز على أذكار الصباح والمساء، دي من أهم الأشياء، من أهم الأشياء مع النوافل. سبحان الله، يعني النوافل دي يعني مش عارف أقول إيه، بس النوافل دي ده حصن بتاعك، تمام، ده الحصن بتاعك. طب لما نقول ضروري التسبيح معاهم يعني إيه؟ لما نقول ضروري التسبيح يعني الأذكار من العصر حتى ما قبل المغرب. طيب أو ممكن أقولها بعد صلاة المغرب، لأن أنا أوقات بنساها. طيب يعني بصوا، أنسب طريقة اللي أنت، أو أفضل طريقة أنا عن نفسي بعملها، يعني أنا عن نفسي بعملها، إن هصلي العصر وأقول أذكار الصباح والمساء، ده اللي انا بعمله. هصلي العصر على طول، ان بفضل الله يعني خلصت صلاه العصر خلاص، ما اقومش من مكاني الا ما اقول اذكار الصباح والمساء، تمام. بس اللي عايز يواظب على اذكار الصباح والمساء، صلي الفجر، ما تقومش من ما تتحركش من مكانك الا لما تقول اذكار الصباح. تمام. وبعد يعني ده اللي انا بعمله، يعني براحتكم، يعني كل واحد حسب طريقته، يعني حسب ظروفه، تمام. ده اهم حاجه، صلي العصر وقول اذكار المساء، وصلي الفجر وما تتحركش من مكان، ما تتحركش من مكانك الا لما تقول اذكار الصباح. حضر ورقه كده، وحضر المكتوب فيها اذكار الصباح والمساء، وحاول تحفظها وتراجع دايما اذكار الصباح والمساء، واحفظها وحاول تقولها من قلبك، حاول تقولها وانت حافظها. الحاجات دي كلها بتساعد، الحاجات دي كلها بتساعد، تمام. احنا شباب في ايام مفترجه وفي ايام جميله وفي ايام مرحمات وفي ايام بركات، فاحنا عايزين نجدد دايما، نشحن دايما، عايزين نجدد عشان ان شاء الله عز وجل يعني نلقى رمضان وندخل رمضان واحنا ان شاء الله عز وجل يعني ايه بفضل الله عز وجل ان احنا مستعدين لاول عتق واول يعني باول ليله من ليالي رمضان بالعتق ان شاء الله. يعني ايه يعني الاجتهاد، يعني الجائزه على قدر الاجتهاد، يعني والثواب على قدر الاجتهاد انت بتجتهده، فالله عز وجل يعني ايه ان شاء الله يعني يعتقنا من اول ليله ان شاء الله انه ولي ذلك القدر عليه. فشباب استعدوا وجددوا النيه وجددوا الامل، وان شاء الله خليكم اصحاب همه عاليه. عايز شباب اصحاب همه عاليه، عايز اخوات اصحاب همه عاليه. احنا مش اي ناس. ايوه فعلا، يعني الاخت الملتزمه مش زي اي اخت، تمام، والاخت اللي بتشتغل في الدعوه مش زي اي اخت، لا، احنا اصحاب همه واصحاب رؤيه واصحاب هدف، تمام، واصحاب دعوه. فنسال الله عز وجل الثبات، ونسال الله عز وجل الاعانه دائما ان يعيننا على طاعته. واياك ان يعني تغتر بنفسك وتفرح بنفسك، اياك. فدايما دايما حس ان انت صاحب ذنب، حس ان انت مقصر، حس ان انت بفضل الله ماشي بفضل الله عز وجل. قلت النهارده اذكار الصباح والمساء ده بفضل الله سبحانه وتعالى، صليت النوافل ده بفضل الله سبحانه وتعالى، تمام، واستشعر دايما الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. ينفع، هل يمكن اقول اذكار اثناء شغل البيت؟ ينفع، قولها، اذكر الله عز وجل على كل حين في كل وقت، اذكروا الله عز وجل، اياكم وذكر الله عز وجل. ايوه اقول الاذكار اثناء شغل البيت، ايوه ان شاء الله، ان شاء الله ينفع مره واثنين وثلاثه لحد لما تفضي نفسك خالص الاذكار الصباح والمساء، حتى لو 10 دقائق، 5 دقائق، 5 دقائق دي من الدنيا مش هتطير. 5 دقائق لو شغل البيت مش هيجرى له حاجه، يعني فاهمين يا شباب. فنسأل الله عز وجل أن يعينكم ويعيننا جميعا، نسأل الله عز وجل الهداية، نسأل الله عز وجل التثبيت، نسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا رمضان ويبارك لنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يعتقنا أول من أول ليلة في رمضان، ويعتقنا الآن والله، نسأل الله عز وجل أن يعتقنا الآن من النار يعني، ويغفر لنا ويرحمنا ويجبر كسرنا، ويعني إنه ولي ذلك القدر عليه. يا شباب استعدوا لرمضان، واستعدوا ان شاء الله لايام الرحمات وايام العيدكم من النار. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. بالنسبه لسلسله اسلوب حياه او درس اسلوب حياه، وان شاء الله تم التغيير من حد وخميس الى يوم الاربعاء الساعه 9، يوم الاربعاء الساعه 9 ان شاء الله. يعني نشارك كده ان شاء الله ونحضر، وفي حاجات حلوه ان شاء الله جايه، وفي حاجات كويسه جدا. يعني نسال الله عز وجل التوفيق من الله عز وجل. يعني جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.